يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويظلمون أنها الحق ألا لهم ما يشاء عن السيئات ويغفر

وما لكم من صدق الله.